القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الخير يا شمس، احنا بنبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل، هتخلي سعيد لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، وده اللي قلبي متعود عليه. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف، مع كل نهار بيبقى في حلم مصدقاه، وانا كل حته جوه قلبي بتحب الحياه، واللي يحب الدنيا عمره ما يبقى عنده خوف، ما اعرفش كلمه صعبه عمري ما بشكي من سنه. في حلقه اليوم عزيزتي المستمعه العديد من الفقرات المنوعه، والبدايه مع كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية، وصباح الخير على الست المصرية في كل مكان. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي أضرار الإنترنت. الإنترنت طبعا له فوائد كتيرة جدا، وكان أعظم اختراع للبشرية في العصر الحالي، لكن برضو له أضرار كبيرة. الإنترنت بيدي فرصة إن هو تواجد مع كل فرد من أفراد الأسرة، كل واحد معه التليفون بتاعه أو اللابتوب، بالتالي هو بيبقى عمله عالم مستقل بيتواصل مع أشخاص محدش يعرف عنهم حاجة، بيطلع على معلومات محدش يعرف عنها حاجة، بيطلع على فيديوهات ويوتيوب، ناس بيدخلوله من أي منطقة من العالم لهم أفكارهم ولهم أراءهم، وجايز تكون أراء سلبية أو أفكار سلبية. بالتالي لابد من وجود رقابة واهتمام بأولادنا، لأن المفروض الأم هي الأقرب وهي اللي موجودة في البيت باستمرار، هي اللي المفروض تتابع اللي بيحصل. فطبعا الأولاد بيبقى قدامهم الإنترنت بكل ما فيه من برامج، بيكون فيه ناس لهم أفكار سيئة أو أفكار سلبية أو أفكار ضد بلدهم أو أفكار ضد الدين والتدخل في العقيدة بتاعة الإنسان. وبالتالي اللجان الإلكترونية أو حروب الجيل الخامس اللي هي محدش بيعرف عنها حاجة، لأن الحروب العادية بيكون أنت عارف مين عدوك وبتعرف تحاربه وبتحدد فين موقعه، لكن بالنسبة للإنترنت بيكون في أعداء محدش يعرف عنهم حاجة، بيكون هدفهم تخريب المجتمع، تخريب فكر الإنسان. فبالتالي الأم لابد أن تكون قريبة من أولادها، تكون عارفة مين اللي بيتعامل معهم. صحيح مش هتكون هي متابعة دائمة على الإنترنت أو بأسلوب يخلي الأولاد ينفروا منها أو يكذبوا عليها، ولكن هي المفروض تفهمهم إن في حاجات صح وفي حاجات غلط، إن في بالنسبة برضو للتواصل أحيانا بتدخل ناس على الشات لناس تانية بتأثر على تفكيرها، بتقولهم مشاعر غير صادقة، بتروج لحاجات خطأ في تفكير الأولاد. وفي فترة كمان بيكون فيها اللي هي التركيز، يعني اللي هو السن كمان اللي هو سن المراهقة، وبرضو الأطفال بيتأثروا جامد بأي أفكار، لأن هم أساسا المفروض يكون عندهم فكر ليهم هم موجود يزرعوا فيهم الأسرة أو المدرسة. فإذا لم يكن المدرسة أو الأسرة بتقوم بدورها في التربية السليمة وزرع الأفكار الجيدة، بالتالي بيبقى هم مجال لأن أي حد يزرع فيهم أي فكر. فيجب على الأم أن هي تهتم بأولادها، وأن هي تقرب منهم، وأن هي تشغل وقتهم بشكل أفضل، أنها ممكن يبقى في وقت للحديث مع بعض، في وقت للتزاور مع أصحابهم، في وقت أن هم يلعبوا رياضة معينة تنمي فكرهم وجسمهم سليم تخليه سليم. في كمان ان هم ممكن يتعلمهم قراءة عن طريق الكتاب الورقي، وكل سن على فكرة له كتب، يعني الاطفال لها كتب والسن المراهقة برضو في كتب، وهي ممكن تجيب لهم الكتب اللي تحسسهم فيها بالترابط وتنمي تفكيرهم تفكير سليم، وتنمي انتماءاتهم انتماءات سليمة وصحية ومجتمعية ليهم. المفروض طبعا يكون الاهتمام من البيت كبير بهذا الامر، وناخد بالنا من اضرار الانترنت، ونحن نوصل لاولادنا المزايا اللي فيه وإيه العيوب اللي فيه، علشان ننبههم وما نسيبهمش يبقوا فريسة أي حد يزرع فيهم أفكار سيئة أو أفكار سلبية. كواعب أحمد البرهمي، محامية وكاتبة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. هاي سحر طمنيني، عمل إيه معاكي جوزك صلاح؟ صلاح اتحول لتلتمية وستين درجة، بقى مهتم بيا وجاب لي لبس جديد وعزمني برا، ومش هتصدقني عزمني على سينما كمان. طب الحمد لله، يبقى الخطة نجحت وخد باله منك. لازم كل زوجة تخلي جوزها ياخد باله منها، والبداية انها تبعد عن النكد وما تركزش ابدا مع جوزها في التفاهات يا سحر. والله عندك حق، بس لما صلاح اهتم بيا انا كمان بعدت عن النكد وعن التفاهات، وبحاول اساعده باي شكل. يبقى احنا دايما اللي نبدأ. مش عارفة اشكرك ازاي. الشكر لله وحده، بس موضوعك لسه ما خلصش يا سحر، ولازم دكتور فريد يقابل صلاح جوزك تاني. ماشي، بس زي ما فهمتك ازاي تخلي جوزك يبعد عن الأنانية والبخل. كل اللي قلته لي بنفذه بالحرف الواحد. ربنا معاك يا حبيبتي. طمني يا دكتور فريد. الحمد لله الهانم سحر بقت كويسة، بس المهم لازم نريحها، لازم ما نعرضهاش للتوتر. ربنا يعلم يا دكتور انا الفترة اللي فاتت عملت ايه عشان اريح. صلاح الراجل دايما هو سر سعادة الست، خصوصا لما تبقى الست بتحب جوزها بجد، بتبقى مستنية منه كل حاجة حلوة، الاهتمام والسكن والمودة والرحمة. صحيح عندك حق يا دكتور، بس الواحد ساعات بيبقى مشغول ومش مركز. اهتمامك بمراتك وإحساسها بحنانك وحبك مش بس سعادة في الدنيا، لا ثواب كمان وحسنات ومكسب كبير في الآخرة. ربنا يقدرني ودايما أسعدها هي وابني مازن. ربنا يقدرك. مبسوطة منك يا يوسف عشان ذاكرت كويس. بس حضرتك عند وعدك ليا يا تيتا وهتجيبيلي هدية. طبعا عند وعدي. مش عارف هي ايه هي الهدية، بس مش مهم، المهم ان هي تكون حلوة. لا حلوة، بس المهم اشوف نتيجة الامتحانات بعناية. ان شاء الله هشرفك وهشرف ماما يرمين. لما نشوف يا سي يوسف، عايزين السنة دي نصيف في الساحل. بجد يا تيتا؟ طبعا بجد يا سي يوسف. بحبك قوي يا تيتا. وانا كمان يا يوسف بحبك قوي، وعايزك تبقى حاجة كبيرة كبيرة وتشرفني وتشرف مامتك وباباك. ان شاء الله يا تيتا. لا لا خلاص بقى، يوسف زبطتهولك. الولاد محتاجين مننا دايما تشجيع وحنية، ومحتاجين مكافئات، ومحتاجين معاملة، محتاجين تحبيهم. بس أنا ما بتكلمش على يوسف يا ماما. قصدك على شادي جوزك؟ شادي ده خلاص نزل من نظري، بس هديله فرصة يصحح أوضاعه ويرجع لابنه يوسف، بعد كده ما يلزمنيش. الله الله على الكلام، بنت امك بصحيح يا نرمين. امال فاكراني ايه؟ هعمل زي الدكتوره رشا اللي سابت جوزها طارق يخونها ويتجوز عليها؟ الراجل الخاين من دول لازم يختار، وانا بقى زي الفريك ما احب الشريك. ماشي يا حبيبه امك كده انت تمام. انا بقى بسالك على الموضوع اللي كلمتك فيه. موضوع ايه؟ فكريني يا حبيبتي. عزيزتي المستمعة، حول استعداد الأسرة المصرية لامتحانات نهاية العام الدراسي أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة نجوى رجب الكاتبة الصحفية والباحثة في قضايا الأسرة والمجتمع. أستاذة نجوى أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا أستاذة هبة. أهلا بحضرتك أستاذة نجوى. بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن امتحانات نهاية العام الدراسي واستعداد الأسرة وتوفير الأجواء المناسبة داخل المنزل. طبعا بحيي حضرتك على اختيار الموضوع المهم جدا جدا لكل أسرة في الوقت الحالي. عندنا حالة من الاستعداد وحالة من الطوارئ. طبعا امتحانات نهاية العام حاجة مهمة جدا، الأسر كلها بتستعد دلوقتي لاستقبال امتحانات نهاية العام، ولكن أنا عايزة أقول خاصة للأم والأب يكونوا في حالة من الهدوء النفسي، لأن ده هينعكس على الأبناء. لو كان في حالة من الشد العصبي أو من التوتر أو الخوف الزائد أو الخوف الشديد، كل ده هينعكس للأسف على الأبناء، وهيكون فيش يعني جو مناسب للهدوء والاستيعاب المواد الدراسية. مهم جدا جدا يا أستاذة نجوى الحفاظ على الهدوء والاستقرار النفسي للأب والأم وللأبناء. طبعا يا فندم، أول حاجة طبعا مهم جدا الاستقرار النفسي والهدوء الأعصاب، لنبعد خالص عن التوتر، أبعد خالص عن أي خلافات أو مشاكل أسرية أو أي حاجة ما بيني وما بين زوجي خلال الفترة دي، لأن كل ده هيؤثر على الولاد وهيؤثر على تركيزهم. أحاول على قدر المستطاع كأب وكأم أن أخلي أجواء البيت فيها هدوء وفيها سلام وفيها راحة نفسية وفيها هدوء، علشان الولاد يقدروا يجمعوا أكبر كم ممكن من المذاكرة والتركيز والمراجعة، خاصة أن احنا لسه خارجين من عيد الفطر المبارك وخارجين من رمضان، وطبعا ففي ضغوط كبيرة على الأسر في الوقت الحالي، والضغط ده بينعكس على الأبناء. أنا مش عايزة الأم والأب يخافوا أو يحسسوا الطالب أن أنت ضيعت وقت كتير، لا أنت إلحق نفسك، يعني اللي حصل حصل، إحنا خلينا في الوقت الحالي أن إحنا نحافظ على هدوءنا وتركيزنا علشان نقدر نلم المنهج ونراجع ويكون فيه تركيز عالي. تنظيم الوقت يا أستاذة نجوى وترتيب الأولويات مهم جدا. مهم جدا أن أنا أحافظ على الوقت وأحافظ على تهوية البيت وأحافظ أن أنا يكون في أكل صحي يساعد الولاد على التركيز. أنا عايزة أديله حاجات تنشط في دلوقتي، ممكن نقول الشوكولاتة الغامقة، الكاكاو باللبن، طبق السلطة الجميل، الفاكهة، خلي في الوجبة بتاعتي يكون فيها لازم يكون فيه بروتين. أحاول كمان أن أنا أنظم وقتي في البيت ويكون فيه تهوية وما يكونش فيه كراكيب نظر الولاد، المكان اللي بيذاكروا فيه الأوضة نظيفة فيها تهوية. الإضاءة مهمة جدا جدا، الطفل وهو بيذاكر ما ينفعش الإضاءة تبقى يعني في عينيه، المفروض تبقى جاية من الخلف على الكتاب، علشان برضه أن أنا بحافظ على البصر وبحافظ على التركيز. مهم جدا الأم والأب أنهم يعتذروا عن الزيارات اللي ملهاش لازمة دلوقتي، ما يتحرجوش، ما يكونش فيه خجل، لو يكون يقولوا أن احنا عندنا طوارئ وعندنا امتحانات، نعتذر عن الخروجات اللي ملهاش لازمة، مش الوقت، مش مسموح أن احنا نروح النادي كتير دلوقتي، ممكن التمارين نستنى عليها شوية. مهم الرياضة جدا، ولكن أن أنا ممكن الأولوية دلوقتي الامتحانات والمذاكرة. الطفل مهم جدا أنه هو بيذاكر أن ياخد وقت يقوم يتحرك بس في البيت ويرجع تاني يكمل مذاكرة، لكن أنا مخليش الطالب 6-7 ساعات قاعد على الكتاب، لا، لازم أديله بريك شوية يقوم يتحرك يعمل حاجة، يعني مجهود رياضي، مجهود عضلي، يجدد نشاطه، يجدد نشاطه، ده كمان بيساعده على التركيز، لأن المخ لما بياخد استراحة بيرجع تاني يستقبل المعلومة تاني، بتثبت، بدي كده المخ إشارة لا المعلومة دي مهمة، حتى ما يكونش فيه مشتتات بقى، ما تديش طفل تليفون في إيديه ولا تاب ولا كده يدخل بقى على برامج وإنها تشتت عقله. المخ بيحتفظ بالمعلومات، كل ما بدي المخ معلومات كتير أكتر من اللازم، فممكن المعلومات المهمة اللي أنا عايزة المخ يحتفظ بيها من كتر ما بيستقبل حاجات كتير اللي أنا عايزاه يحتفظ بيه مش هيحتفظ بيه. عشان كده بنقول من أول عام الدراسة كنا بنقول للآباء والأمهات نخلي فيه تنظيم، نشوف الطفل بيتفرج على إيه، التليفونات مش في إيديهم طول اليوم، علشان اللي أنا بشوفه واللي أنا بسمعه كل ده بيتخزن عندي في الذاكرة في المخ. فمهم جدا إن أنا في الفترة دي أركز جدا إن يكون عندي تهوية سليمة، يكون عندي إضاءة، مهم جدا المكان الطالب بيذاكر فيه يكون الأوضة نظيفة مفيش كراكيب، فأنا نظر الطفل وهو بيبص كده على الأوضة أو الطالب الجميل بتاعنا وهو بيذاكر ما يكونش فيه مشتتات ذهنية، ما يكونش الأوضة ريحتها وحشة. أنا لو هقدر إن أنا كل يوم أهوي وأدخل الشمس وأنظف الأوضة مفيش أي مشكلة، بالعكس ده هيساعده على الاسترخاء وهيساعده على التركيز أكتر. أدي حب، أدي أمان، أدي كمان تحفيز، ده احنا في الأجازة هنروح وهنتبسط وهنصيف وهنسافر كذا مكان وفي هدايا حلوة وهجيب لك اللي أنت عايزه، الحاجات دي كلها بتدي تحفيز إن أنا أنجح وإن أنا أذاكر وإن أنا أتفوق. أبعد بقى عن الخروجات اللي ملهاش لازمة دلوقتي، عن استقبال، حتى لو حد جاي لي في البيت ممكن أعتذر. وأنا كمان الزيارات العائلية أحاول على قد ما أقدر في الفترة دي ما يكونش في زيارات عائلية كتير، أدي معظم وقتي لأولادي يكون في تركيز، ما خليش في رهبة، ما خليش في خوف، ما خليش في قلق، ما خليش الطالب بيذاكر وهو متوتر وهو خايف، لا أنا عايزاه يذاكر وهو مش خايف وهو حاسس بالأمان وهو شاعر بالأمان. وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لطلابنا بإذن الله، والأب والأم كده يفرحوا بأولادهم إن شاء الله. الفنانة انتصار والكاتب فتحي عبد الله في تصبيح. تصبيح. صباحكم سعادة، صباحكم رضا وقناعة، صباح الفل والياسمين على كل مستمع تصبيحة. يهديك ويحرق شيطانك يا عباس. عباس جوز حبيبتي إيناس النوسة العسولة، هو اسمه عباس حسونة، وأنا حسميه عباس طلوقة الطلقانجي. هتقولولي وانت مسمياه كده ليه؟ أقول لكم اصبروا دقايق وهتعرفوا ليه أنا سميته طلوقة الطلقانجي. إيناس حبيبتي إنسانة طيبة هادية، خسارة ألف خسارة إنها تكون مرات طلوقة الطلقانجي. هو صاحب محل بسيط لبيع الخضار والفاكهة، ولو حد منكم فات قدام المحل بتاعه في السوق لازم ولا بد هيسمع يمين طلاق وعلي الحرام وستين طلقة في الدقيقة. وتعالوا معايا بقى نتمشى في السوق ونعدي قدام محله وانتوا تسمعوا بنفسكم. علي الطلاق البامية دي بتمنها، وكمان سايب لكم فيها فلوس، ده انا حلفت بالطلاق. هو ده عباس طلوقة الطلقانجي. علي الحرام التفاح ده ب50 وانا حديهولكم ب30. علي الحرام ويمين طلاق علي التفاح ب50. وارمي واضرب طلقات يا كذاب يا مفتري. انا كمان لازم اخدكم معايا عندي إيناس مرات الطلقانجي، وحتبقوا كأنكم قاعدين معانا لما افتح الموبايل على خط كل واحدة فيكم شوية. انا تعمدت اني اروح لإيناس وقت بدري قبل ما جوزها طلوقة ينزل، واتفقنا انا وهي على كده. واول ما طلوقة خرج لنا من قطه إيناس قالت لي انت زعلتيني عليكي قوي، ربنا يصبرك ويقويكي. هو سأل مالها مدام انتصار؟ قالت له جوزها منه لله حلف عليها بالطلاق لو راحت لأي حد من قرايبها، ولما واحدة قريبتها دخلت المستشفى تعمل عملية كان لازم تروح تزورها وتطمن عليها. هو قال واجب برضو. أنا بقى هبيت فيه. واجب ايه يا معلم عباس؟ ده حلف بالطلاق عليا. أم هو قال غلطان، الحلف بالطلاق مش لعبة. إيناس حبيبتي نطقت وقالت له بجد يا عباس الكلام اللي انت بتقوله؟ بجد هو غلطان؟ الحلفان بالطلاق مش لعبة؟ بجد يا عباس؟ عمنا عبس طلوقة الطلقانجي ما بقاش عارف يقول ايه غير استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، فعلا الطلاق مش لعبة، فعلا الطلاق حرام مش لعبة. خطوة عظيمة في حياتك يا طلوقة يا عبس، قادر يا كريم يا رب يهديك يا عباس. تصبيحة مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور وائل إبراهيم استشاري أول أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري وجراحة المناظير واستشاري أول علاج تأخر الإنجاب بفرنسا. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور وائل، الصحة الإنجابية للفتاة شيء مهم، ولكن الزواج المبكر وختان الإناث له تأثير على صحتها الإنجابية؟ بصي، دول كارثتين كبار جدا جدا بالنسبة للختان، فهي أزمة بتعدي بيها الفتاة في مرحلة سنية، هي جريمة بتعدي بيها الفتاة في مرحلة سنية صغيرة، للأسف ليها آثار عضوية وآثار نفسية سلبية عليها وعلى المجتمع كله. وبالتالي الفتاة في هذه المرحلة لو عدت بهذه الخبرات مع الأسف بتكون تأثيرها سلبا على الإنجاب، تأثيرها سلبا عليها على الصحة العامة، وبالتالي هي جريمة كبيرة جدا ولازم يتم إيقافها تماما واكتساسها من المجتمع تماما. بالنسبة للزواج المبكر للأسف كمان دي جريمة أخرى بتتعرض ليها فتياتنا، ومع الأسف بيكونوا في سن صغيرة جدا وبيتعرضوا إلى يعني زواج في مراحل سنية لا تسمح أصلا بالزواج ولا تسمح أصلا ليهم بالتعامل مع الزوج ولا تحمل مسؤولية البيت ولا حتى تحمل مسؤولية طفل حيكون موجود. يعني هي بيبيز كارينج بيبيز، هو أطفال شايلين أطفال الحقيقة، فبتبقى كارثة كبيرة جدا، ما عندهاش حتى القدرة على التربية لأن هي طفلة صغيرة هي مش فاهمة، وبالتالي هتبقى طفلة صغيرة. الرعاية الصحية لهذه الطفلة طبعا بتكون صعبة جدا، لأنه كمان من المستحيل إن احنا نقدر نخلي طفلة تشيل طفل جواها وهي صحيا مش قابلة لهذا أو مش قادرة على هذا، وغير اكتمال يعني غير مكتملة النمو. نعم نعم، الحوض مش مكتمل والرحم مش مكتمل، هرموناتها مش مكتملة، فطبعا في أزمة كبيرة جدا بتواجهنا في التعامل مع هذه الحالات. دكتور، أبرز المشاكل اللي بتواجهها البنت في حالة الحمل المبكر؟ بصي، أول مشكلة وأكبر مشكلة بتواجهنا هي انفجار الرحم لا قدر الله، ودي مشكلة كبيرة جدا. الطفلة بيقضى على حياتها الإنجابية تماما للأسف مع أول طفل. والنقطة الثانية ودي يمكن مهمة جدا، إن هي طفلة أصلا فهي غير مكتملة النمو، فعشان نطلع طفل منها سليم ده أزمة كبيرة جدا ومش بتحصل، فبالتالي بيطلع منها أطفال مشوهة، بيطلع منها أطفال معاقة للأسف، بيطلع منها أطفال عندهم إعاقات ذهنية، بيطلع منهم أطفال عندهم مشاكل صحية كتيرة جدا، وبالتالي أنت بتبلي المجتمع بشريحة من الأطفال للأسف عندهم مشاكل صحية كتيرة جدا، عبء على المجتمع وعلى الدولة. دكتور وائل، البنية الجسمانية للفتاة في مرحلة المراهقة أحيانا البنت بتكون يعني وزنها يعني حجمها كبير، ولكن عشان كده الأهل بيقولوا هي بنت ناضجة وممكن تتجوز. لا، هو برضو الموضوع ملوش علاقة بالشكل. أنا دايما بقول أن الشكل لا يوحي بالوظيفة، يعني حضرتك قدامي أهو سيدة ومكتملة وكل، لكن ده مش معناه أن ست بتشاطرة، ده موضوع وده موضوع تاني خالص. فالشكل لا يوحي بالوظيفة أبدا، وبالتالي ما أقدرش أقول أنه الفتاة اللي هي جسمها كبير شوية معنى كده أنها قابلة للزواج، لا خالص، الموضوع مش كده. الموضوع أنه رحم محتاج ينمو، حوض عظم حوض محتاج ينمو، للأسف ما بيكونش وصل للمرحلة اللي تسمح بهذا. دكتور وائل، ننتهز هذه الفرصة وندق ناقوس خطر بهذه السلبيات التي تكون تجاه هذه الفتاة في السن الصغير. إن إحنا ناخد بالنا من فتياتنا، هناخد بالنا من جيل كامل، وحنحمي دولتنا من مشاكل كتير هي في غنى عنها. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، عايز أتكلم النهاردة بعد إذنك عن موضوع الامتحانات وإزاي بنعد أبنائنا لفترة الامتحانات قبلها وبعدها. الموضوع طبعا ده هو الشاغل الأسر كتيرة قوي هذه الأيام، وبيصعب علي قوي التوتر اللي بيكون عليه الأولاد أثناء هذه الفترة، لدرجة إن حتى اللي بيكون مذاكر وبيروح من كتر التوتر أحيانا بينسى كل اللي ذاكره، أو أحيانا بيفهم السؤال غلط من كتر شدادان أعصابه، وأحيانا بيبقى كل تركيزه وتفكيره إنه خايف من والديه لو جاوب غلط هيعنفوه وحيهنوه وحيسيئوا إليه، فيبقى تركيزه في غير مادة الامتحان. كل دي حاجات طبعا لازم نراعيها، وأتمنى أن أنا أقدر يعني أذكرك صديقتي المستمعة بأهمية بعض النقاط اللي احنا مرينا بيها، ونحب أن احنا ندي تجاربنا طبعا لغيرنا. أهم حاجة أنه قبل فترة الامتحان يكون جو البيت مريح، بحيث أن يهيئ لهم القدرة على التركيز. السهر قرب أيام الامتحانات يبقى ممنوع، لأن راحة الجسم مهمة جدا لراحة العقل ولتقوية أيضا الذاكرة. يعني الجسم المرتاح بيقدر يفتكر اللي أنا مذاكراه حتى لو كنت ملحقتش أراجعه قبل الامتحان. دي كلها نقاط هامة قوي. الأصدقاء زملاء الدراسة، يعني أنا أنتقي مع أبنائي زملائهم للدراسة أثناء العام، بحيث يكونوا طلبة شاطرين يساعدوا بعض، يتبادلوا المعلومات مع بعض، يبقى طموحين، بحيث ان احنا مش بس بنذاكر عشان نحط الكلمتين اللي حفظناهم في المادة بتاعتنا، وانما احنا بنوسع مداركنا بالثقافة العامة. حب المعرفة لازم اخلقه عند ابنائي، اوسع ثقافتهم العامة، وطبعا من باب اولى أوسع معلوماتهم عن كل ما يحيط بالمواد اللي هم حيمتحنوا فيها، حتى وإن كانت هذه المعلومات أيضا من خارج الكتاب. كل دي حاجات بتساعد الأبناء على إن هم يكون عندهم ثقة بالنفس ويقدر يخش الامتحان وهو واثق من نفسه إنهم حضر نفسه جيدا للامتحان. طبعا ده كله ما بيغنيش عن إني أراعي كويس قوي إني زي ما بخلق الطموح عند أبنائي في حب المعرفة وأحببهم في صداقة من هو في مستواهم أو أكثر من مستواهم العلمي وفي ذكائهم، إنما أيضا أراعي إن أنا بلاش السهر وقت المذاكرة وقت الامتحان، لأن في بعض التلامذة يقولك أنا لو ما راجعتش الكتاب كله ليلة الامتحان يبقى كأني ما قريتش حاجة. طبعا ده خطر، أنت تقدر تفور الكتاب بسرعة كده، لكن النوم بدري ليلة الامتحان ده شيء مهم جدا جدا. النوع بقى الحاجة التانية اللي أحب أتكلم فيها بكل وضوح وبكل تركيز هو أرجوك وأرجو أولياء الأمور عدم تعنيف الأبناء بعد أداء الامتحان. اللي أدى كويس الحمد لله أشجعه وأبارك له وأطمنه وأقول له يلا نستعد للمادة اللي بعدها. اللي أدى وحش لأي سبب من الأسباب أقول له خلاص خيرها في غيرها، ننسى دلوقتي اللي فات ده ونركز على اللي جاي، لأن أنا واثق أن أنت كنت تقدر تعمل كويس قوي ولكن حظك ما كانش في صفك في الامتحان اللي فات، نعوضها في الامتحانات اللي جاية. لا أعنفهم أبدا، لا أهنهم أبدا، لا أقارن بينهم وبين إخواتهم أو بين أصدقائهم. دي كلها حاجات بقولها كتير في كل كلام بقوله، إن إحنا أهم حاجة ثقة الأبناء بنفسهم. في الأجازة نقدر بقى نراجع مع بعض، نقدر نقوي معلوماتنا ونعوض اللي فاتنا من حيث المعلومات ونحضر نفسنا للامتحانات أو للدراسة القادمة. من ربنا يا رب يا رب يساعد أبنائنا جميعا ويعدوا على خير كل سنة، وإنت طيبة ونعدي على خير عشان تبدأ فترة الأجازة والراحة من هذا التوتر اللي ما زال بيصيب أبنائنا رغم أن اختلفنا في أسلوب التعليم، لكن كل شيء طبعا بياخد وقته وعلى ما بيجيب نتيجة. شكرا صديقتي المستمعة ميرفت كوجوك، حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.